جرح مخري يا زينب مني خالي ترقى بيرك بالسبا ولامي عيالي يا اختي وباي لحظه خليتش مستعده الخجمة الخيل على خدري تامي تالي لو رجع مخري يا زينب مني خالي ترقب ليراك بالسبا ولمي عيالي يا اختي وباي لحظة خليتش مستعدة الهجمة الخيل على خدري تامي تالي بس أمانة المصرع لا لا تجيني تنظريني شلون مرمي على رمالي بس أمانة المصرع لا لا تجيني تنظريني شلون مرمي على رمالي خوفي تشوف الشمر جاد على صدري خوفي تشوف الشمر جاد على صدري سيف يفصل راسي والجرح وصالي وحسينا وغريبا وشهيدا ونسألكم الدعاء مأجورين مثابين إن شاء الله لو رجع مهري يا زينب مني خالي ترقب غيرك بالسبا ولمي عيالي يا اختي وباي لحظة خليتش مستعدة الهجمة الخيل على خدري تامي تالي بس أمانة المصرع لا لا تجيني تنظريني شلون مرمي على رمالي خوفي تشوف الشمر جاثي على صدري بسيفه يفصل راسي ويجرح وصالي لو رجع مهري يا زينب مني خالي ترقى بايرك بالسبا ولمي عيالي لو رجع مهري يا زينب مني خالي ترقى بايرك بالسبا ولمي عيالي يا اختي وباي لحظة خليك مستعدة هجمة الخيل على خدري تامي تالي بس أمانة المصرع لا لا تجيني تنظريني شلون مرمي على رمالي بس أمانة المصرع لا لا تجيني تنظريني شلون مرمي على رمالي خوفي تشوف الشمر جات على صدري بسيفه يفصل راسي ويجرح وصالي لو رجع مهري يا زينب مني خالي ترقى بايرك بالسبا ولمي عيالي يا اختي وباي لحظه خليتش مستعده لهجمه الخيل على خيتامي تالي بس أمانة المصرع لا لا تجيني تنظريني شلون مرمي على رمالي بس أمانة المصرع لا لا تجيني تنظريني شلون مرمي على رمالي خوفي تشوف الشمرجات على صدري بسيفه يفصل راسي وجرح وصالي حاج الخوية تختار كان بعد ما دار عسكر عدا يا نرد للديار هيك يا بلا يجي نهار وابقى بحماك عاج الخوية تختار كان بعد ما دار عسكر عدا يا نرد للديار هيك يا بلا يجي نهار وابقى بحماك هي الذي جو صار يا الذي جو صار هو انت ما لك انصار اطلع وياك اخويا تبقى محتار ممتحن بالاقدار روحي تفدا عجل خويا تختار كان بعد ما دار عسكر عداد يا نريد للديار قبل لا يجي نهار ابقى بحماك يا الذي جو صار هو انت ما لك انصار اطلع وياك خويا تبقى محتار هم امتحن بالاقدار روح تفداك يا حسين افد ولا عيونك هالعمر دونك ما اخليك يا حسين روح هي روحك تسلم جروحك بس أبارك يا حسين الله فد ولا عيونك هالعمر دونك فد ولا عيونك هالعمر دونك ما أخليك يا حسين الله روحي روحك تسلم جروحك بس أبارك يا حسين يا حسين الله فد ولا عيونك هالعمر دونك فد ولا عيونك هالعمر دونك ما اخليك يا حسين الله روحي روح تسلم جروح بس اباري عجل خويا تختار كان بعد ما دار عسكر عدا يا نريد للديا قبل لا يجي نهار وابقى بحمار يا اذا جروصة وانت مالك انصار اطلع وياك خويا تبقى محتار ممتحن بالاقدار روحي تفداك عجل خويا تختار كان بعد ما دار عسكر عداك يا نرد للديار يا بالله يجنها وابقى بحماك يا حسين فد ولا عيونك هالعمر دونك فد ولا عيونك هالعمر دونك ما اخليك يا حسين روحي روحك تسلم جروحك روحي روحك تسلم جروحك بس أبارك يا حسين يا حسين الله أهفد وهلا عيونك هالعمر دونك ما أخليك يا حسين روحي روحك تسلم جروحك بس أبارك بعد يا حسين يا حسين الله أهفد وهلا عيونك هالعمر دونك فد وهلا عيونك هالعمر دونك ما اخليك يا حسين يا حسين الله روحي روحك تسلم جروحك ما اخليك يا حسين يا حسين فد ولا عيونك هالعمر دونك ما اخليك يا حسين روحي روحك تسلم جروحك بس أبارك يا حسين يا حسين ودع ودع فدوة لعيونك هالعمر دونك فدوة لعيونك هالعمر دونك ما أخليك يا حسين روحي روحك تسلم جروحك بس أبارك مولاي ما هو طابعك يا خليص عيوني والله قاسي حسين واعذرني بل ومك انتهى غلى ناسي ما هو طابعك يا خليص عيوني والله قاسي حسين واعذرني بل ومك انتهى غلى ناسي من هو احنا صغار غيرك ادري ما انت ناسي بصدر لين ابكي يضمني يمسح على راسي ما هو طابعك يا خليص عيوني والله قاسي حسين واعذرني بل ومك انتهى اغلى ناسي من هو احنا صغار غيرك ادري ما انت ناسي بصدر لين ابكي يضمني يمسح على راسي ما هو طابعك يا خليص عيوني والله قاسي حسين واعذرني بل ومك انتهى اغلى ناسي ما هو طابعك يا خليص عيوني والله قاسي حسين واعذرني بل ومك انتهى اغلى ناسي من هو احنا صغار غيرك ادري ما انت ناسي بصدر لين ابكي يضمني يمسح على راسي كنت انت ليك دفء بعد من الحنونة انت ليك كل العمر انت روحة وشجونة واني بمعزتها انا الذرة المصونة يا ريحة هل انت انت بس ما تابونة كنت انت كنت انت كنت انت للدفء بعد من الحنونة انت لي كل العمر انت روحة وشجونة انا بمعزتها انا الذرة المصونة يا ريحة هل انت انت بس ما تابونة صعب الذي طلبته ارجوك ما حسبته خلك مكاني يسأله تتحمل اللي قلته هالمطلب اللي سألته منه طلب من اخته تسمع اخوها ينذبح بس ما تيجي لجثه صعب الذي طلبته ارجوك ما حسبته خلك مكاني يسأله تتحمل اللي قلته هالمطلب اللي سألته منه طلب من اخته تسمع اخوها ينذبح بس ما تجي لجثه